أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. ولقد نادانا نوح فلنعم ما المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين.

ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال إني ذاهب إلى بشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت إنا كذلك نجزي المحسنين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات ومن سورة الصافات تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.